دي يزور الرد عليه كلهم الشوادي يزور سيدي حمزة بن عبد المطالبي يزور سيد نجاح شي لاس نغجب الناس جيد قوب عدي سيزوري برهمدا يزور تيم زقيدة أبو بكر أزور نكامدا عطين فاطمة تين علي الزرن يا دودي يروح للمدينة رديت وجادة يا فودي بير علي راتي دي سليت وضحر من دا يقول دوقا العمر عن غدن والحيجة يغيس كرتا ما توح ولغي كان يجوزي مكالمو كرامت يا طلاطنا غلفردي يغنديس كشمغا انحر من طوف سعيدي يوشكو هالعام ذات الامر في كوزا الي حرام تطواف ذي السعي هنكرادا اجبل عرفة قيسني حضرها الكوزا اجبل عرفة اللي يغذى كل العبادي يغنقي سلوحة يزري نغار نتندي يلي عدد نتنظر العدد ويزي راغدي التاويزون دوك ناس الحساب إلا كران تارا قران كراري التعبادة إلا كرار تضالة من ربا فلا سيتوبة يغي يختم الدعارات كل داغ زيزي ولايني ورادي زري كيان حدودي أريختو كي تافوك تلم أرنزي كيزي أريختو كي تافوك تلم أرنزي كيزي نموز دالي فاراتي سنزالي المغربي سنطيت سنقول امنا دي ان غرات جروني زران تراجم جوزا نروح من اني فوت جي سنتلاح العيدا ويا ندار تراجم زيك صباح يقصدي وناو كانو ريد ريكني ترجيمي قشر دي اسي سكر لو كيلا افدوس تغرسي لابدي يغير جمياني غريس هان مكاسي توجدي ادي سكر التوافولي فضا يوردي يكيسي المالي حرامي السوسة كدنوبة يسين دجلة بيسكر العادة البلادة يفوقت الهم ولا الخوف كامل شرودة أدون داقس منين ثلاث أيام يقشر دي يفرحني تلحجة أردي تجادي البلادي يغيسكر التوافل ودع عارزي يزي والحج جاء ينوى ولي الصوابي والنيرة الحج تشورني غني بكزي أكوري زرتي غوسي ويني لا نتيجة زيد ريسا غار كي غي حرامة قريبة لحسمة الشنار تندي زنزاق دروبة ولا المطوفة كنو كنوري تكلادة حسن داروني الداخ سوس نغي الداس الغربة راوني التيني لدريسي نويت نجندة أدور تسيم لهم الكراد المركوبة وراكسو لي سنغين وخاكيني تمني دي أني تايت تاويل خلق غير داس لحجير ولين الشيطان كن كن وريت نادي هذاوني نايا قوم غير ناريني تفودا هالقضل نربي دلقضل النبي محمد تانك يتافى بنادم غينو لغيدا نوصي الهم الطواف وانا الساعي نكسودا يغسلور ندريك الفدي ولا غاسي زوزا يميل زيغ الخيرة نقول الطاط الشروضا إلا الميسان ولا الكروساس الموجودة يعني يرزن ولا يعني يودنا دور يقاندا هيا نموت في تلف لوس أخوتي السعتدي إلا كاسي في جيني غير هاري الزيزي يعني يرزن ولا يعني يودنا دور يقاندا وانا وريد تفصح تربي داتي تنيدي